أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي لبئي أسقى شنادون وحونا كمذي هاي عشر ذي إنو السعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم لبعتنا آيات أدبوك كوبان ياهي آيات دكو يافرتنا أدبوك باللابان آيا كان مذا من سورة هود عليه السلام آيات اللي خدنادنا واكو أبيهي من السورة نفسها إذن سورة هود كمذا عشر كي هارون توسوه حيران ياهي وعين كجرنا قصة النبي الله نوح عليه السلام وعين مريني إن بدن هدو وعدنا يا قوم كيسا وواننا يا فرعي عصبة وحروشة لي حبين إيا مارن باللهد لي أي قال لما إيقين الدائمين إن مركا عمرك يبسوا دوالي نبي الله نوح عليه السلام وعلى فري وصنع الفلك بأعيننا ووحينا وحين تابرني نبي الله نوح سنقولي فرسما يقام هرماها سي مراكب يدون لو سمي ما أقولي لكن أوسع الله بك كافي بأعيننا ووحينا أنك إبا داود أنه أوسع الله سعنا دورينا هي وحي أنك أنكوسا سايل سايل دون تكوسا ميبا ليري كلها بوحي من الله عز وجل أيو دون تكوسا ميبا و إلهه سبحانه عز وجل نبي نوح قامنا يي وعن نبي نوح عفيفه لغيري ولا تخاطبني في الذين ظلموا فكما قرن نوح الهلاك لأن هلاك نوحي بذنبها أربع درحنا للغداري أربع دولك للغوي أربع يغودا لبدلي لكن قوم نوح إن هلاكو دبيي أي نبي قوى الله ساقي ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون سلا سألوه شاقي مركعينه باللاغي عاشي صنعين تادا مركعنا لغو جاس جاسي جري وارتي لما ربا إثنو أران جري إن تسخروا منا فإنا نسخروا منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنه سأولى هذا الجري مركي دمان أمركي أبيبي وإلى فرايي ما بينت قوم النوح إسنا على ملوط المامي ليري تنورك هم الجكال مفاهل لغوصة مايو أياد قد هذا بيك أركي دونتا هذه العلامة تدلك على أن الهلاك قد جاء حلاكي مركي أيبي وحي قدم بي حول دماتي فليا توحي بدبالو أبيبو تلقلي مركبك إن لا تكسلون وحان الله فري نفلع الدنيا كنون إنو قلدي بالله شيكا قادو ومد لديك هي مد لغا سيدي دب لو بيرمو وحان الله قدري أهل كاغا قدر أمر هروحي أو كيبي إن أيام بدبالي كوا ماهان انتي كالي هي وحي كرمي تعاليمت النبي أوفلي ووحي مركا ما لا يعقل هالا ساري وحي عقل بني آدمها فولا للي وحكنا لا أحد لما يو فلا يعقلك وحيوانك والله هذا يا لكن ذاتك قال تعالى خدوه يري وقال نبي نوح يري وحددها اركبوا فولا فيها في السفينة وحي ما لا يعقلها مركو ساري ونوح لا اركب أولا بك ساري مثل ديقية مثل أي بني آدم كي أمر سيي اركبوا فيها في السفينة دونت قد هذا فولا حديء الدوني فولي وحي وقالي سلو وضان لدونا يا قلت حديء لدقاجنا يا حديء لجوجنا يا لبضل بسم الله والله رنا وفرسما إذا كليه يقان بني آدم كما يقان بني آدم كو حي يقان حوسا كلا قديسا حب كلا قديسا بالله استعمالا سيداسنا ورحبا الله فورا سيدانا ورحبا الله إلا لكن حريدي يا فردي قو اسكن نوعا اسكو سيكاليه تا هبا يقان ام كما يقان حتى لا دقاجينا يا دونتي بسم الله وأورديسا حتى لا جوجينا يا بسم الله وجوكسنا إيسا علمت أي قانتي النبي موسى حتى لا شينا يو قل لك على قلينا يا حتى لا بختينا يو قل لك على قلينا يا كل كلا بحاولوا كلا دوين وإسباب لا استعماله كن كولين مجارين الله يقنا سبحانه قال تعالى فبيوحي بسم الله مجا عائب أيام مجريها قروي مجرحانا قروي سعود سين تيدا بسن كأبوي بسم الله بالغرانا يا وصعانا إيسا ومرصاها جوجين تيدانا بروسي كمالك اللوغو تمينا يو ويسل بسم الله كل كان نبي الله إنه أيا سكان تقوفا ديا حدو لقاتنا يا بسم الله يلا دراخ إيسا حدو جوجنا يا بسم الله يلا جوكسنا إيسا إن ربي لغفور رحيم أمك هذه اللغة فرحة شيء وحيانا دون تكور كذا فولة حقيقة دي دونت اللغني إيا مركي بابا دي وحو لحي يمالي مركز النبي الله النور إن ربي لغفور رحيم إلا دم بدافت بضانا وإنت أنان بدبادي إيا دون تكودي هذا كجير نبا ما إنان قفلعين حتى إنان قارعين كوري كوتاي أو إيا مالي بان لقفا يا بني أدم ما قفل هذا كلها قفف بضان بالعين ودافي قل لنا بدبادي خدنا رحيم بالمؤمنين إلى هدين الرميني إيمانك إن على الرميني أيها النورون حريسي كل كأيب أدو مبيسة هدين توبة كانان ألو لافد بلون هدين الرميان ألو نحريس بلون وكأين بدبادي طالب منتين الدبر قوين سيدو إلى أوتي المامي دون تيار يلو يدوني دي بيقف صلاة وحمق دعدون أن لا أرك كريجات أيدولها يا حابش وهي دونتي تجري وحي لسعطة بهم نوحي انتي الرميسي في موج هير قديد بيو كبير كودا يسير اللوغو تلقلي عسي البي مقولين ايان هيركا وحا مربا قوايا وحا بوراها كوي ايا قوايا سمدي اللولكا بي بيها يساقدعين ابايشو واهير ناف بيو وحوب بدايين كلك ايدي كريجات ايا بدبادي وهي دونتي إيابا أو تجري لقل قليسا بهم نبي نوحي انتي رميسا في موج هر قده انتهدا ياهي كالجدا هر كبولا يا أيابور الله مدى كلك عدق دقاقي أي بالله نبي نوحوين ودلي أي سعر رايا نبي نوحنا وكتب عدلا يويل والأب الرحيم ومؤمنة يويل دبدر نوحاسي وقال قال مرنا به مرنا الرسول كيسي مرنا ربي وين يا ابوتي وشوي قال عاصي عاصي خير مال ونادى نوح نبي نوح دواقي ابنه ويلكيسي كان عام بالورنجري قال كم يري وكان ويلكو وها في معزل مال دروكسا من السفينة كدروكسا قال كهرباء قال لي مدي سار كما سواك دوان ابيه ومرنا يسكن علي وحقوق الأبوة كلها مرنا النبي كيسيا حقوق النبوة والرسالة كلها ماشي دونتا إيو لاتك اللقاء مامولا يا مهما دورك سجرة عاسوة وكان ويلك وحوها في معزيل ميل دروبسا من السفينة ماشي دونتا اللقاء مامولا إيو إدتك اللقاء غرا إيو مرهر بوكا دروبسا غوردن بأيو نوحك اللي خرينكي وميل سي سعودا يا أبونا يركب معنا إن أركيجيو نرسو فلدونيو ولا تكون هاهان مع الكافرين لك حق ديني قالوا بي حد أحور دين أنا أبها أنا النبي قاقيا نقصوا النقود دونت نرسو فلد ملباسك صوها اللي بقيسو قالوا حيري ويلكي سآوي وحانود المايا إلى جبل بور دونت نوايرتها من مقاريسو بيون واتر بديين بورتا دربان فولايا يعصموني جبل كايق إلى لنايا من الماء إياها الوحف طومي بورتا إيق إلى لنايسا ودقيب هذا الكيفون نغضي قال النبي نروحيري لا عاصم اليوم بدباري إلى للمجرط من أمر الله أمر كي إيدو هلاك وأمري حتى إلى جامرنا فانسومرني إن البياه اسكو درمان أمر إيبول إن لبابا أمانتنا أمر إيبول نوحي انت كتبت قبانيسا إني بدبادان أمر إبوي إذن أمر إبا سعنايا وحكى بدبادايا مجلو قفو إبو نحرس ماهان. قال النبي المحبايري لا عاصم اليوم بدبادا ما أنت مجلتو من أمر الله أمر إبوك على كيس أوفري لقى بدبادو إلا من أمبا بدبادايا فحما إبو نحرسي انت هذا الكيمركو مرايو هي اللبضو ذي الأحمري وحالا وحاتالي بينهما نبي نوحي ويلكي لعضوذا الموج هيركي فكان ويلباسوح النغضي من المغرقي انت البيع اللتك اي ويلكي كميد نغضي هل كان ويلكي نبي نوح هي اوضاكي واكو كالاقوهاي ما لنتا عرمتو باللابتك كودا الهجبو ما لنتا ديوه باللودة دونتا اللفولي كودا الهجبو وحي بيها الدنيا هاشتر إلى كود محرم انتهوا لحيسة لح بلوضة كاملة ونصف سنة لح بلوضة كاملة خجب هي شعبان هي رمضان هي شوال هي ذي الغردة هي ذي الحجة شنتا بلوضة بيوه الدنيا هاشتر كود الرجب مركي لمرج أي وقيل الليري إلى سبحانه عز وجل في العالمين تلفي اللدب بابان قلت أن الجوك جعير باكو دعاي فلن مركب باي فولان رقعت أتدع سعبابور فوسو باب من جسو حيث لقعكو بختنا أدو أدن أعريام كل كاكو الندالة إنك سوي مركب وينكو جيرين تعلمين لبابادي كل كاكو ذا إنك جياسو ماها وكوني محرم فقيل وحا حق بلغيري يا أرض دم إبلعي ننجي ماك بيها ويسلم النبيها إن العريب الكيمادين ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر نلك أمر حلوسي بيه كسوتي جدن أولا نقضى أولئك وقيل وحليل قريبا إلى لدينا دون مكة تكبرنا المر وعلى ربابينه إن وحما أقول النقضان قبضا أولا دقيقا ودعا زورا تاقا وصابحا فقيل وحليل يا أرض دول ابلعي دونجي ماءك بيه كايم الدونجي فابتلعت بيه ذي بي لغضي سمد بيه عقل لغل مدهن سبنكي انجو جبال ليري ويا سماء ارو اقلعي جوخسو سبنك ادو دا جوجي كل كيان دمئ دنبا كائما لكن كوه هوري اشال لما اران سيدا مركي ليري وي سمد سبنكي جوجي سي قل كان كستو دي لنقوتي وغيب الماء فيه دريد ونقف سدي لأن نسقامي ملكي مركا محون نغضي تطلق قيبات مركا لغدقو أفر بيدي عيسان سدح ذا أنققا وغيب الماء فيه لأن نسقامي وقل لي الأمر تلدي لدميستر واستود وحي دونتي جوكزتي على الجودي بور إراخكو تالوه ومقا هذا جودي ليا فقال هذا موسى لدو جزيرة بدهات كتال حالكي بي دونتي جوكساتي حبي دونتي جوكساتي وقيل وعا حقيا بلغيري بردا داران عن رحمة الله إلى أن عريستي لغا بارادو أعطينو تلماني بيهم بيهي وحكو ديان بيانيمو كمسيني إعلابا كده حجيري سلا ترادت با قرآن كنتي لهالاقي وحي لغهالاقي قوم النوح بيه لغهالاقي هي غير عادو الضبي لغهالاقي يا غير ثمود وقيل لغوها لاغي قال الله اركاب شيئا لغوها لاغي عذاب الله باكل حجرا شيء عادي اما عذاب الله باكل حجرا كركا سورة نوح ينوغوتا قدونا مما خطيئاتهم قرو مما خطاياهم اغرقوا لما شيئي فادخلوا نارا بالا قليئي ايه النار بيحي موقالك بيا اي لا تبعات النار قالك مركي اي انت جوفت ارنتا وقيل حقيقة بوحا لغا يري بردا داران فحمد بلغا دارادو أدوني آخر الله دفا أيا للقوم دلو سقناتي الظالمين قردر صدي قوم نوح لمده وقيل بردا لقوم نوح ماشا وحاكو جرتا ظالم مرهد الله شاقي إسكايلال وحظلم اللي بجميع أنواعه إلهيك وابوتئنا دلمسو وامر كاسير كي سمعي نيسو قد حقوق دي سغير كي كعقيد قلي نيسو وصدق الله في قوله إن شرك لظلم عظيم إيه إنا دومها إبا الدلمسو قد حقوق دو ذا دردرتي إيه إنا نفتا ذا الدلمسي إله باكو أبوري إنا العبدوكو أبوري إنا دوحي إلهوكو أبوري دي عدي مركان نفتا ذا الدلمسي شرك هداد قشي إله باكو الدلمسي أدومها حقوق دو ذا حدا دردرتي أدومها الدلمسي إذا للظالمين تلمي فلويان إذا الكبارين دوطان وحالي هوري يوحي الدنب كل كفقوا وحد دلمي الليلة حلاق قركي شو تاقين تبقى الأمة مع الكفر لا مع ظلمي تبقى إيضاو قارا ويسكن نولان كران لكن إيضاو ظالمين من نولان كران حدا تقولان كأخري دي سلي يدبو حلاقي وحسن كإسكوها ظلمي قال لبضا وكم قسمنا من قرية كان ظالمة وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وحسنك إسكوها يا ظلمي بيهلاك مالك ظلمي لقلو بني آدم كإستردلو كلك أهلاك مبهرة تاكو جيه كلك ألك كان عنانتا أنقو منعلقو كوبين إنك اللي نودقا يا وقيل بعدا للقوم الظالمين انت ظلمي فشا إليك حمد البئين لقفك هذا حكم كاسا ويالا طالا أم قصر حكم كاسا إرادو وقال دم بهايما دو أما قور دك دك حيما لبضا وقال وحو النبي نحكو يردك لجري اركبوا فولا فيها في السفينة فولا بسم الله أبوين مغري أيا مجريها صعد سينت هذا إيه ومرسها جوجنت إذا سوى ضروري ما حتى ينتكسخ عينه أما مركب أما ديورب أول وقبل كل شيء إنه بسم الله دهنه سرعة والدليل كلمائي كذلك مركاته سيدة لك أما مرمو سيدة هذا نقفك مسلمة إبره ميسا وكي صدى بسم الله مكبل أبناي كل أمر ببال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر بسيك مركا لدردره قول لي إلى قرب وناكسا شرب بريسا ليس كيلا كل كاسي هلاك مرمجيله أرمتانا قول إلي قارولي أحمليني محاجر وحالة ضفري إلهي إر أبوري إدل أبوري إأمك أبوري إوحو البقع أنت كواهي وصدق الله في قولي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل كاد بسم الله ترى الله ذا قنصتي إسراك عنك قصينا أي أنا أمك عيك وضايك ومد أمك عقيم إلي أي مقع ومد محقيم إلي أي كلب ونكسر وترجم فرنجي والإنجليس لك كانوا ومالك الله سوماليا كلك وعاصودا مسلم نمالي كفكتاي حتى بورد الله بسم الله ده الحمد لله ده أشهد أن لا إله ده سلام عليكم ده عبارة إسلامية كدوا حتى المسلم تعالي مسلم من الله ليسي فاك المسلمين في نبي النو بسم الله مجريها ومرصها بسم الله يبوين مبعي أيها هذه مجريها سعسين تهذا إيه ومرصها جوجين تهذا إن ربي أني نوع ربي تعالك ربي وقب أرى ونكو دنبو ربي إساق محسو الله حنايا وحد زعس عيوضا هذا شرف كله إن هذه سؤال نيسي إن ربي أني قال ربي إلا غفور ألا قافي بلمه قال ديب الله الله يدرس هل أقاذنين إلا إذا انقفين وحنا هلين وحب بلمبان هلين أهو هلين ودافيو إن ربي أني قال ربي إلا غفور ألا أقافي بلم فسك قفك كم نخضى فحيم ألا نعريس بلمه انت الرميسة الرعضة أيون نعريس بلمه وكائن بادبادي ممكن نفلين نرى كنور بحيك لأن مدغنا أبو البشر الثاني أيان لي هذا تريد وعكم نولمانتا كدقوا المسلم يقال نوح بعد علي وهي دونتي تجري فدراري بيه الكركوضة بهم نوح يا انتي الرميسة دوشة كفر شيء أيان لدراريسة في موج هرقليه فالجبال بور لمدة ونادان نوحهم أمر كارنت باللابانيسي ونادان نوحهم وحو ياري ابنه ويلكيسي كنعان وكان ويلكو وحوها في معزل ميل تركسا ودنت كفر لو اقبول الله عي يا بوني ايقار شيخوي اركب صوفور معنا انا هي دفك ايقا ايقارك الله صوفور دنت ولا تكون حاهان كافرا قال مع الكافرين قال الله راعيها الموقن قال ويلكي وحو يري سأوي وحانوط المايا أن آذى يا إذيني من ماي إلى جبل بور يعصمني بور تعيلا لندونتا من الماء بيا وحي وراء أركي جيري أيو كتلا قلي وحمان تجوغا لما سعوده أمره بإنو ياهي قال أدقي أرنت نسعودي أي أي إلا عاصم اليوم إلى لله إلى لي أمانت مجلته لا بور ولا غير كب أي أن مدن أمانت وإلى لله بور تيبو بيوه اللقايا من أمر الله أمر كأبأو بحيي فإلي بيدو لذا قبصدا قال من تنى اللبابئية وإلى لنك لأمانت مجلو إلا من ماهانه والرحيمة إبنته عريسي إيمانك حنوني سيدا النوح هي أنت مركبك اللجرتا مركبك فوسوي هذا الكهالك هدو مرايو لو كاك الملك ذلك صدي وحالا وحاة هذي بينهما نوح يويلكي نحو دي وحاة هذي الموج هركي بولاي أياك لقريي بنس مارك لبضوضة فكان وحو النغضي ويلكي مغراقا مثل حفيي ذاتك اللقودري من المغرقين انت اللي هفيه كاملة اداتك اللي قاتيه فبادت محبلوت كبعدي سينو شقني اول حجب بيديوه باللودان اول محرم اي امرك امرك ان يمي قول لدجين اي قرضي فقيل اوحى اللي يري حق ابان لقى يري يا ارض قم امرك اباب حين اي اول بينو صومرني حتى اذا جاء امرنا وحاكرا صومرني لا عاصم اليوم من امر الله كل كأوامرت مالين تفول إيسا إباب الحناية غيرك وركي من نولا وقيل وحال ييري إساق إبا ييري يا أرض دول إبلعي دونجي ماك بيه كاسو جادي كايمي ويا سماء إر إقلعي جوكسو وغيظ الماء بيه لنسغامي وقضي الأمر أرنتي لدميشتر واستوي جوكستي دونتي على الجودي أرمق عدود الليلة إلا قتال موسي ولو جزيرة قدهت قتال كور كديب جوكستي وقيل وحال ييري برجم ديران فعمد يبلغ ديرادو أجابلغ ديرادو أيا للقوم دادو سغناتي أوالمين قردر صدي والا دقي مرك جوتي هدي لدقي نبي الله النوث على ألبو قديمي يا ربي ويلك إيجا صوتتك إيجا ما سوئ ما أظن أرن أذي أهلك أجيبان بدبادين أيا ويلك أهل كيبوها أبا ويلك وحكا لعراك قال تعالى خبوه يري ونادى نوح نوح حوياري خبه خب جيبه حوياري فقال واطي يرمضي وحوي ربي يا رب هنيك ربك يو إن ابني ويلك إيجا كنعان إبيه الله تقال من أهلي تبقى يقول كملها وقد وعدتني بين جاهدين وحد ما إيبا لنقاتي إن الآن كيقى بدبادين أيسو وإن وعدك الحق وحي أديب وهدانا ووحسوغا وبلماذا من باجيسي كمان بعدي ربي يا رب هنقى ربي قالوا إن ابني ويلك يكن عن من أهلي تبقى يقول كملها وإن وعدك أديب يبوهاغانا الحق مد سغنور وأنت أذيك أحكم الحاكمين قال إنت النقضة الله أغوكر نقيق أو عدالة في أقوان يوح والبماشي كوها بونايين مريين قفلنا وأذيك قولك على علي عبشوه لكن يسلوبك قروح بالأولين ما ركتين أمان ألوه وين يهي سحل مهضل ومع ذلك وحو النبي الله النوح عليه السلام وشربوا النقضة وحليل النقضة ولا تخاطبني في الذين ظلموا تريد النبضة يا اللي يروحي ظالم وعلى باب إلهي هذا وعقل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنه مغرق كل كوي الباسك سوككم عن سيري ما إن أبيك سواك دواني أحد أمري إساقي نعادو دواقعي يا بني اركب معنا ولا تكون مع الكافرين سوك أعريما كل كوي لك ظالم يهي محوق يهي وعاسي يهي ملعون يهي قال يهي ذو يهي إلا إنه قعد لماها أول نافافة جيرتي ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون جوابت إباكة مدان نوحك مدلقيس قال إبا وحو إلانه إنه ويلك ليس من أهلك ويلك كان أهلك أن بدبال ودكو يبوهي ما قلك ليس من أهلك ماذا قال الماء وحك لماذا نوح بان شيقي ما يهد نبني من أهلي بوي وحانا سؤال ورطي مد الله يستعن ناق نبي كبه مد الله يستعن ولي يرد مد الله قال لي موافقني كل نبي الله النور هي النبي الله النور هي النبي البضن بان ناقيه كالله بان لكن هلو غير هلا بان كفري بوها زنما إلى وحو إلى لنا يا نبي شرفتيسا وكان ناق مال نبي مري هما النبي هاي حتى بعد وفاتهم صوتي قولكين لك الرضي ما لأن ليري ما كان لكم أن تنذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إذا ولقد مجعن قلك إن ابني نوح ورنت ويلك واه للي إلهنا كسر بدل نوح ويلك نهدت كيسي ما لمالا ويلك واقع إذا وعد قرسي خابطة داد لبئيس وحيرت إيمانك أقول قلك ما حقا لك أقلي حدو أبها يهي يهدو إلنك أقيهي يهدو ولالك أيهي يهدو إسلام تهديهي قالوا حتى ما قالي قلك النبي من ويلك أضاد لي لكن ويلك واقع والله فصير الدونة وعلى إبير سبحانه إنه سؤال قالها لك سمين نوحي ويدين إيسو عمل عمل غير صالح مدوانا سن غير كيو شقال إيو ويديسا مهرانا كورا هذلين ما أدانا إقبرين فكذا لك إقبر يسي خبي لا تذر على الأرض من الكافرين الزيارا كاترين وهو أرأيري قال ضبابي أنا وركاقبان يالي قلبان بابي هذه قطبة هذه خنانتار قرح لهذا إنه ليس من أهلي ويلخطط كاقي أنري وبدبادين أيامها إنه سؤال كاقي ويديسي عمل عمل غير صالح أنصر بنيه تذكر إنه عمل غير صالح ملكا وويلك إنه ويلك عمل وحوسما يي غير صالح عمل أنصر بنيه وقلب نغضيه وقالبه بكديني صلحات كويلي ننتيبه كتاقي مكروبي فلاقوه النغضي قلت كم عادي قل هذا شيء وعصعت عنان تقيمك بني إذا نوح العنان أي فلا تسألني نوح يويدين ما وحى يويدين ليس أوسنكو سبنان لك أديك به ماك علم وحدا نغي أول قادو قال لماذا أديك أبا كالقر قرسنا أي أني قيبا وحيك ما قرسونا قلت وحدا نوح غيبا نغي إذن حيويدين وحدا أغي حنانت النخلة ونسعوتا إني آني غيبا أعيدوك وحلق ما علي النف ماكي ربي حسولك إساء حنانتو تواقين هذه النفس هذا يا قران كرا تافاني كرا أهل كاقي أولاد هذا وحن حبونين قوطة يسميان يات عنانا يسميان معضي ما يحمى يدي دنتا ثمية سحر بادو دي دنتا خلقا والا عنانتا والا عذابية إذن ثاني هو التشريف هي التهديد نبي الله نوح له فايو إني آمير أعذوك نحو كواني أن تكون إن نوح آتي من الجاهل جاهلين تاوي ديسة وحيا نغي قلك أذيب أهل العلم ساشي سنة وحلم لكن جاهل ساشي سنة إسكير أبدخو قلك أضطك على ميد نغني وحن ماشي قلي كري هكير النوح نوح ملكا محل قدوة ورد ماي كنت قبس نوح إلى كبر ورطين واكنا قال النوح محيري ربي يا رب أنيق ربي قيو إني أنيق النوح أعوذ مقان قلي بك أذيق الله أن أسألك فالإقابة بعضي تبدا بإنا كوة ديو ما وحوصا ليس أهان لأنيق به إساق علم أقوم وحانا كرهين إلا تبدا بكوة ديو أذن كمان قلي أما كان عليك يا إلهي فالوضي دافيسا وإلا تغفر لي حتى ذني دافي سلاشا نغفكتي فوق عاطفة الأبوة هي وين حدو القبطي وشرع النقضي أذن مقفاء ليك هو قفايا وإلا تغفر لي حتى ذن تنمانتا إي دافي وهو ترحمني أذن الله العقاب إيغان عريزا أكون من الخاسرين متعكي بايون بان نقنايا يا الله تأيعفي إيغان عريزا نبي الله نوح انت لغا اقبل بريدي يا غوندا قبسبي لدجينا يا ر كيلا وعلى حاجه بلغا يري يا نوح نوح يهبط كفوا مركب ذك نوح وحدنا كنت تكترلك بسلام بد بادو مما انك ايبا نغسمي وهدي هلاك يا لا سو مري قلنا فرقنا احسن يحي قودك وحنا باب وحان يرنا وين احسن يحي تبقى لي كوجا هلاك ما جيرو iska badbaado qabaysan ama bi salaamin baryawi aan ku bariidiyoon ku salaamay oo salaanti caadiga ahay labada macno waaxiji maasha daa nuux nuux ihbid ka hooba markabka bi salaamin baryan ilaa xaggii lagaa bariidiyey oo lagaa salaamay minna annaga eba kolka meesha waxaa ku jira waa abuur waataynuu niri inta naflaha qoloba labaan laga wadaa soo in la baryo maaha dunidu mar labaad ha buuxsante iyo wabarakaatin barakayn calayka adiga nuuxa korkaaga ayaa lagu barakeeyey oo dunida awlaa muddo badan la gaarinba ciiddaan laga batay kolka markii ciiddan laga bato arrintan hadda halaagii way soo noqon doontaa oo gaali iyo muslim baad noqon doontaan kolkii gaalnimiya kufri yimaad halaagii waa imanaya fa umamun umadya sanumatiuhum waa u raaxayn doonaa summa haddaan u raaxayno way adduunyada qadar ku noolaadaan yamasuhum waxaa daari doona minnaa innaga hebaa xagganaga waxaa ka daari doona cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun laxadiya caasiyaalka ayaa imanaya oo cadaabka aliimka caasiyaal joogto uu yahay waxaa la wixii rabbi diida rususha khilaafa xaqa ku gacansayda cadaabkaasaa imanayo laakiin bal haddeer marxalada la joogaa waxa wey intaa degtaan laydin badbaadiyo laydin barakeeyo mar labaad dunida inaad camirtaan qisatu nuux markaynu gabagabaynaynay aayaddana u dambaysa 84aad bal aayadda qiimigeeda dhegaysta waxaad ogaan doontaa subanaha calayhi salaatu wasalaam kolkii qisatu nuux dushiisa lagu akriyey oo loo qaadaa dhigay oo nalaga dhigay sidii innagoo nabi nuux na nool arrintii nalagu sheegay ayaa laynu abaal sheegto la yidhi arrinta nuux iyo qoomkiisa iyo wixii dhex maray iyo meeshay ku dhammaatay arrintaa markii laydiin sheegay nabigeennii baa lagu yidhi maadan ogay mana aadan aqooni waqtigaana ma aadan jirin mana aadan abuurnay ee arrintii waxaynu adiga iyo ummaddaada midna maydaan aqoonin ee rabbi baa ku baray wuxuuna kugu baray waxyi haddaba haddaad nabi maxamed tahay daalim wadadaasaa u taalla qowmu nuux la mariyey qofka baarigaa ee rabbi rumeeyee raacana sidii nebi nuux loo badbaadiyey ayaa loo badbaadinayaa dhibaatada kugu dhacaysa ilaa suuraddu waa maki weli madiina lama tegin ciidama lala abaabulin gaaladii baa gacan sarraysa muslimkii baa la baquujinayaa faasbir inalcaaqibata lilmuttaqiin intaad dul qaadato kuna talagal cirib dambeed adigaa leh sidii qowmu nuux oo kale ayaa caasiyaalka la baabi'in doona adiga intii ku rumaysa la badbaadinaya kolka waxaan ogaatay qayb allaa leh qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi tilka warkaa lagu siiyaa qiimiga badan ee nuux iyo qoomkiisii lagaaga waramay ishaaradu tilka qisadii bay ku dhacaysa walaqad arsalnaa nuuxa ilaa qowmii kasoo bilow ilaa halka laga yimaa tilka arrintaasi min ambaa'i lghayb qarsoonaanta walaalyaalkeedii bay ka mid tahay waxyaalihii kaa qarsoona eedan mucaasir u ahay eedan waqtiga idin joogin ayay ka mid tahay nuuxiihaa qishadii waxyoonay ilayka adiga rasuulkee muxammeda ayaan ku waxyoonay maa kunta suubane ma aadan ahayn taclamuhaa qishadaa nin yaqaana anta adiga rasuulkan aqoonin walaa qowmuka ummaddaadaanan aqoonin min qabli haada waxyigan ka hor adigiyo ummaddaada midkiina ma aydaan aqoon ee fasbir dulqaado ina alcaaqiba xirib suuban lilmuttaqiin dadka kufri iyo macsiya dulmi iska ilaaliya ayaa cirib suuban adduun kule aakhirana kulow aayaddan markay ina hortaal warkeedana saa u qeexan yahay ummaddeenna nin ka mida ummatu maxamed ama horeeya ama haddambe yo maantaa joogo hadduu yaa nuux baan la jiray muusaan la jiray aadan baan la jiray maxanuleeb oo waxaa ka ogaa arrimahooda ana maca muusa ana maca nuuxin ana maca ayuub soo been cad maa ma inuu nebi maxamed ka daawan yahayba oo ka qiimi badan yahayba baaka nebi maxamed lagu yidhi tilka min ambaa'i lghaybi nuuxihaa ilayka maa kunta taclamuhaa anta walaa qawm adiga ummaddaada ma oga waxaa kalan soo marnay ama aynu mari doonaa wamaa kunta bijaanibi lgharbiyi id qadaynaa ilaa muusalama wamaa kunta saawiyan fii ahli madyan wawajadaka daalan fahada maa kunta tadri ma lkitaab wala liimaan yaa sidaan lagu yidhi nebi maxamed baa lagu yidhi ilaa waxyo ka yimi ka hor waxba ogay kolkaa ninka ummaddaana ka mida ورنا يوم ذا سن وحلق قبتي أما أنا وحوق قبتي صدينا على عدمها تلف تاس كسر النبي نوحي من أنباء الغيب كرسوني ذا ورجال قاضي بيكمتاي نوحيها كسر يسجن إلى كذا رسول محمد يا وحي كوجسجن ما كنت ما ذنعي تعلم ميتود حق سلا أنت أديك ولا قومك قرر الكذا لسيا قرش يوم ذا من قصدا ما ينوي تم إلى قرمة من قبل هذا وحي عن الوسو دجي كهر إدو قيد ملك فاسبر دول قادو ببكا يقال داكو هيا ألا الله فلقا دين هيا هذه رسولك إيا دينتي إيا وحيبا لدردل هيا إسكا دول قادو كونا تلقل إن العاقبة إنبسا أولا مهديو للمتقين ذاتك إسرالية يسوقناتي وإلى عد خامد أثر قصة على قصة ولقد أرسلنا ذي بيكو أثبت قصة النبي الله نوح فإن كفر على من قولك عشر كإنت كبما قصة النبي الله هود هي غير عاد أن يكون سابسان تعي قال تعالى وإلى عاد ولقد أرسلنا وحا أن أدرني إلى عاد قبيلة غير عاد ليلة أخافهم ولا الكوب في النصب أبو ولا لا وإسنا غير كل شيء وإن غير عاد لا في الدين أبو ولا الماها وإسنا وابا النبي رسول مؤمنة يقولون قالوا إذا الدين لغو ولا الماها فلا شيء أبتر بان لغو ولا لياي ولا القوت بان أدرني هودا دعوة الأنبياء واحدة ماشي من حكب الله بي أي النبي هودنا كب الله بي وارك ويسل واركي قال وحو النبي هوديري يا قوم قرابو اعبدوا الله إلهي بن أبورتي عابدا ما لكم إذن مصونا من إلهي وعم عبود ليرا إذن مصونا وغيره أنا إباهي أما وحد سميستان دينك يا لابتر يا وحد ما أسميستان مخلوقاتك إن أنتم ما أنتم قرابا ماهرين إلا مفتر هو بان أمنا يماهان وعكلا ماهرين يا وحد عابد إيسان يا مخلوقا وحبادا مضان ماها أو حكا جيران ماها قلقا بانتا كبعا هم إمادا وربك لكي عابد إنوه فإنه أشاقي وصندني إلى ذي وحكالهين يا قوم قرابو لا أسألكم إذن ورسن مايو عليه تبليغ أن حق إذن كارتي أجرا حول إذن ورسن مايو إن أجريا أما القد كيهو ماها إلا على الذي أبكر كي ماهاني أحد كلا أبا القد كمربو حفرني أنيق بأي أومي أنيق أولا أنيه أومي النبي قبقى رسولي قبقى وعي أقود جيهي أمك يدري أيان أبا القد أدوني آخرة وكربة وعليه كدون أيان لما أركو قل كان دينتا مجانكا قات دينتا مجانكا وعليه دينك ويديني أفلا تعقلون مويلا وحقرني وأنيق النبوة هي الرسالة هي وعليه إنشيقا يحق نمديسة وعليه كدقا يباطل نمديسة سوقرا ميسانو عقل برتي اللي دينكو موغا قولي وانذي في قيمك بنيت باسعوتا ويا قومي قرابو استغفروا ذنب داف بريا ربكم فبقين ذنب داف كبريا ثم مركات كبري ذان كالجدال طوبوا النقضة إليه إلى الله يبوينه النقضة الاستغفار هو توبة استغفارتا دائما الرئيسة سببت وحاوة استغفارتا والاعتراف بذنبي نفكاكي بعد خيرتي أما توبة ذانا كحرنانا يبدي بلوه حرنانا كل هذا الدنب يجري حوله كسوه يتي إلا أن أضعف الكبار إلي انت كذا بيسا شبئنا تكون حرناته في جميع الأمور أرمها إليكو إلا أكو أبورتي إن تكون حرناته وان إذين دحينو كل هذا انت الله يسكو دارو أو استغفار إلا الدنب إلا فيك لكباريو حي قفل لكارينا ألا الله قلنا خذ قوشا لكارا يارا أولا يرسل السماء إلى عركب ودرايا عليكم كركين مدرارا ضرر نتكوا على البادية حول الإيمان لياي كل كعيخ الرب كإيمانايا حولها عيلايا بيرها بحايا كل كيتاب عذنا كل كقولك يا أولاد نلدى بلنيسا ويزيدكم الله إذين كردنايا قوة حب إلى قوتكم حقيني هر اللغوطر أو سوى البابا لقالك حقيسا في عقدتك حق والبواكوح وقيسان ايسان تاسد ايان ولا تتولوا حسجتنينا مجرمي إذن كنت أرك الدنب أقري وغير الله عابد أي أحد الدنب حسجتنينا وإيمانك يا طاعة يا رومين تيدا حسجت سنينا وبندق يخوضك النبي الله هم وفير عدو بندق وإلى عاد فير عدو عنو درني أخاهم ولا الكود هودنا قال وحو يري يا قوم خرابوا وعبدوا عابدا الله إبوين ما لكم إذ المسرعا من إله مثل عابدا غيره إباهي إن أنتم ما أنتم مليب في عبادتكم غير الله وفي تأليه غير الله أوصال يوعى انجر أتكال ليالتين ماهيد إلا مفتر كوبان ومنايا وعبادة وحن مذنين بل عبادة سينيسا أعطي عبادة مذنى والله قرمانيسا كلك وحي نوضا بين أمسو يا قومي قرابو لا أسألكم إذن ويديسا مايو علي حقا إذن برايو أجرا حولو من أجرية جهاد عسكنابو أشاقي من أجرية ما أجرية أبال قد كيبو ما إلا على الذي ألكر في ماهاني أعدك الأبا القد كيبو مد الفونو فطرني أمي يا فلا تعقلوا فأعدن مذيدا يورك يوانا بجيسا يا حماتك السرنتين عقل أوي اللغو قرطو حق عقليين نجيلا ويا قومي قرابو استغفروا ذنب الداف بريا فباكم فبقين كذنب الداف بريا ثم كذا الله توبوا النقضة إليه إلى الله إلى هوين واحدك والنقضة ودائما وابدا في أحكامه كحرنا هذا يرسل يبوى ضرايا السماء الرابك عليكم كركينا مدرارا بسرى الرابك وإسكدب إيمانا ويزيدكم كحرين كبنايا قوة حب وكالذيهين إلى قوتكم قوة إلى الرابك هي برواقة كدلتا إلى قوتكم تيني هرى اللغودري ولا تتولوا حجية سنين مجرمين إذن كو دنبيا وهوي جواب تلوح إليه كبقرن ميشتين نبي الله إنه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا سبي وكرا الله أضلي كل صالحين من قديم زماني وحديثي وكوضوا وامد كليه يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أرداش هذا الكوضانا ويسكو من وهي لما أنت جوغا هي العاوة مغردون تاي والنبي هود لغو يري سيدي اللوغو جواب يارك قالوا حيلا لن يهود سلي وعدب لانتين وعدك أرقو شاقي جيرني نبي نمكم آيان شاقي فسول لكم آيان شاقي قرابا نمانكم آيان حسين ما يعيشوا عدي سماء احترام برتي أن لغوغي أحل نما آيان كموقا أي بناك كل واقع وصدق الشاعر وكل إناء من الذي فيه ينضح والوحى قليس كجلة يدوس اللغة أوريا سيكسا دي اللغة كيو أو أقر أبيها قاسة دو كجرة قاس باكا ورأي إلا دي كجرة نعير باكا ورأيسا وكل إناء بالذي فيه يضح ورحمد إذا بدرد تقدير الله أنت أرى قالوا حير هذا ياهود ما جيتنا بنت وضمقر ما جيتنا نولا ما أذن من ببينة ورعت هذا الكاغور لبوح لفاني كرماء اسمه خلدي قولك ورحاق ما عدا وما نحن منيه حتى غير عادنا بتاريكي آلهتنا أعرفت أن عارضينك وكتغايا عن قولك عن أجل قولك هذا الكاغة أبنى ليلها أعبد الله ما لكم من إله غيره هذا الكاغة درتي وكتغمين وحن عارضيني وما نحن منيه حتى غير عادنا لك أذيك هودا لمؤمنه وحن أبنى رتم نبي بانها فسول بانها حيبا اللي قدسي الله يصدري كليك العابدة واحد لطلت إذيك جملة وتفصيلا وحنكو رمينا نمر انت هو كفر نبي هي الرسالة هي الدين في عبادة لديدي نبي قدوا على كل افتنار من نقول ما نقول بهمين إلا اعتراك وحاكو دردري بعض آلهتنا إلى هيالك النقا قاركوطبا بسوء حماكو دردري وواركا الصوري سيدا جوجيني إيا واحد قادة إيسا غير معبولكا إيا قبيلكا بقارو قبحضي إيا واحد يسير لك سو قاري واتقورتا قيسو أفماد مقبتين أولي لك وجافتين وكلمة دي وين نفسها كي نشبه جرميو إن نقول ما نقول أرمينو إساقي وان شخصي سيلا وعلا دوني kolka warkaan badan iyo ijmaacad qarinayso qabiilkaas ka hor imanayso cadaadka aad jojobinayso caafimaad ma qabtid waa dardarantahay in naquulu maa naquulu ma dahayno ilaa ataraaka waxaa ku dardaray bacdu aalihatina waxay sheegayiin alaab la caabudow ma alaab meesha la dhigaan ka dhaqaaqay aa wax dardaraysa ilaa ataraaka waxaa ku dardaray bacdu aalihatina ilaahyaalkanaga qaarkoodba bisuucin xuma kugu dardaray faanta tahdi waxaad warka la subayso ood la qubmayso caafimaad ma qabtid maskaxdi iyo wadnaha yaa lagaala baxay kolkaas siduu hadlay quruxdeedaare qaala nebi hood wuxuu yidhi inii aniga ushhidu llaha ilaaha weyne wacika yaan markhaati geliyey marka hore washhadu idinna marka labaad markhaati noqda reer caagsaad u dhantihiin waxaad idinkii allaba ka markhaati noqotaan anii aniga huuda bari-un inaan bannaankaa ka joogo mimaa waxa aad tushrikuuna eebal la wadaajinaysaan asnaamta iyo awsaanka iyo aad kayrallaahi caabudaysaan idinkulama jiro idinkii allaba ogaada min duunihi eebba weyne ka soke aad la wadaajinaysaan mar haddaan bannaanka iska istaagay xoraad baa bilowday isagii baaba u fasaxay wuxuu yidhi fakii duuni ihagarsab idinka iyo ilaahyaalkiinna saad u dhantihiin waxaad awood iyo itaal leedihiin oo hagara uruuriya sawarkii nabiyullaahi nuux maha naftiis kin wuxuu idan sulaaxada way isku kelimad ardaasuna way isku kelimad fakii duuni iyo hagarsada jamiican saad u dhantihiin suma markaad hagartiinna uruurisiin laa tunziruun daqiiqad hayii kaadinina waxaad hagar iyo dhibaato leedihiin hadday dil tahay amay xarig tahay amay tumi tahay noocay noqotaba igu fuli kolka awoodda ka dambaysa ee isku halaynaya ummad dhan buu isku soo jeediyey awooddu cuskan yahay waa maxay waa tana inii aniga tawakkaltu waxaan cuskaday cala allaahi eebba weyne korkii laa calaa hayrihi axad kale waxaan ku falaayo male ilaah weyne waacidka ayaan cuskaday oon tala saartay allaha rabbi aniga huuday abuuray wa rabbiikum idinka reer caada idin abuuray kolkaa waydaan rabbi aqoonin suu rabbi u yaqaan arag wuxuu yidhi maan bindaabatin naf socotaan ma jirto oo dhul korkii ku socoto ma jirto ilaa hadday jirto huwa eebba weeye ayaa aakhidun haya binaasiyataa foodeed oo haddaad moodaysaan inaad wax yeeli kartaan waxaa naflaa ee dhul korkii ku socda rabbi baa gacanta ku haya oo xukuma maan mindaabatin nafla socotaa ma jirto dhulka korkiisa ku socota ilaa hadday jirto huwa eebba weyne ayaa aakhidun haya binaasiyatiha foodeeda haddaanayna rabbi calaa siraati mustaqiim ilaah weyne waaxidkaa waxun kama suuragala qallabna kama suuragalo kolkaa qof quman sidee buu ilaah wax u yeelayaa ama uu waxula qaban waaye kolkaa ilaah wada quman ayuunbaa gashow ina rabbi aniga rabbiga calaa siraatin wada korkeed buu ku sugan yahay mustaqiimin toosan laa wijaaja fiiha uusan ku sugnay fain tawallow haddaad sajeesataan oo dacwadiiyo diintan idiin sheegaayay diida aniga waajibka iigu day faqad waxaa dhaba ablaqtukum inaan reer caad idin soo gaarsiiyey maa xaqi ursiltu layla diray bihi xaqa ilaykum adinka liilakii soo diray wayastakhlifu rabbi rabbigay uu bedelan doonaa qawman dad khayrakum aan idinka ahay waa noocii ugu dambeeyey iyashaa yudhibkum wayaati bikhalqin jadiid wama dalika cala allahi bicasiid idinka inta saaka laydin xaaqo ayaa galabtana ummad kale la keenanaya ilaahna taa waxba kuma aha fain tawallow haddaad jeesateen faqad waxaa dhaba ablaqtukum inaan idin soo gaarsiiyey maa wixii xaq aha ursitu layla diray bihi maaga ilaykum idinka xaggiinna layla soo diray wayastakhlifu rabbi rabbigay waa bedelan doonaa qawman dad buu bedelanaya khayrakum aan idinka ahayn walaa tadurunahu eebba kama dhibi doontaan shay-an waxba ina rabbi aniga rabbigay calaa kulli shay waxaa la arkaa kulligii dushi xafiidun alla ilaaliyo wey oo cilmigiisa iyo qudradiisa wax ka baxsan karaa ma jiran qaaluu reer caad waxay yeeleen jawaabti oo nabi nuux dacwadiiyo diinta u bandhigay ayaa loo jawaabaya qaaluu waxay yidhahdeen yahuudu huudow maa jiitana noolama adiman bibayinatin xujacad يقر لطابن كرو نولا ما أذن إيمانين وحد نوهو يا ليسو إيه وحد شغان إيسابا كحد إيسامها إيسيد وما نحن إنك غير عالميهم بتاريكي آلياتنا وحن عابدينك وكتغايا عن قولك عن أجل قولك أذي هذا كقدرتي وكتغي مينو وما نحن ماهن لك أذي قهودة بمؤمن وكور ميا ماهن إن نقول ما نقول قرن مينو إلا وحن قرنين في تراك وعاكو أصيبي وكو دردري بعض آلياتنا إلا يالك نقا قاركوطبا بسوء حماكو دردري قال وحويري إني أنا أعود أشهد الله ألا المرخاتيك لي واشهدوا إذن مرخات النظر أني أنا أعود إن أم بريء فلنك أكاعي مما هو عاد تشركون إبوا الله ولا جزان من دونه إبوا إن كسك فكي دوني إذنك يا شركين في حقر صدى جميعا سادوا لنتهين ثم كالقلال لا تنظرون حيث بنا إني أنا توكلت وعن عسكبي على الله بوين كركي ربي أنيك ربك يا وربكم إذنك ربكينها ما من داب نلفك سعطائي ما جيرتو إلا هدي جيرتو هو بوين أخذ قبنايا بناصيتها فهدي ذا إن ربي أنيك ربك على صراط جيكركي سكسوكي مستقيم من توسا فإن تولى حدات يفتتان فقد وعلب أبلغتوكم إن الذين سوكارسيه ما وحي أرسلت الله إلى الدري وهي ماغا إليكم إذن كان إذن سوء قارسي ويستخلف وحب الدلان دونا خبي آنك خبي طوما دك غيركم إذن كان نهي ولا تضرونه إذن نعبك مدري دونتان شيئا وحبا إن ربي آنك ربي على كل شيء وعلى أرك كل كرك حفيظ اللي إلى اليوم إذن ألقى وعاكسوا كبك بوضي أرنتي خلاقي با مركز صلى الله عليه اسم النبي الله يهود نبي نحو دامي و الى افر بقل و قف ايار رميسي شاركي ترى لبضنا اغير اهلها خلقا سيارين مريسا قال تعالى فدوحوا يري ولما قرسي جاءوا يمد امرنا انك ايبا امركي انو بحيني احانا اغير عادل هلاقو نبي الله يهود كي يكسل رميسينا لبد باديو أمر كيبا سمد كيمد نبي هودنا ويمد ولما قرتي جاءوا يمد أمرنا فريد ماذا هلاقي فرعا أنو فرني نجينا وعنو بدباذيني هودا يعنو بدباذيني والذين أخيارنا بدباذيني آمنوا حق الرميي معه إساق هودا معي حق الرميسي بالرحمة نعريس بأنكو بدباذيني نحريص تاسو منا أنك إبا حق أنك كتمر أيانك بدباديني ونجيناهم وبدباديني نبي الله يأنتي الرميسي من عذاب عذاب أنك بدباديني عذاب تاسو غليظ أذك إيقنا بلسون فورا والذي اللباتان صبح أربعاء أي إباسوك باللباتي ملك وحي عيشتي الصبوع سيدات ما المضيلة أربعة ذي كلا قلب تهدي بيك عقوة صبح أربعة يكسوا بالله فاتي قلب أربعة بيك عقوة ذي حبين نزل تضبوه ما المهنة سيدات في سورة العقادة تجدون ذا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوبة هي ذكرى هي قونا تفايشة سلوها لاقي كلك عذابات وغلب سنبه إذن ونجيناهم من عذاب غلي هي ذا نوع كفا ميسا إلا ينضبي العادي آي وحي آي الضبي الناري كل حجيرته أو عبارة القرآن كصرصر كبودرا إيا كليزرا إيا دوق اللفظا بل انتظر آي هذا مركا قورت اللوغة لي قلوه سلدي وحي آي كل كأي ضبي شيء تمي وقل إيا قاد وحي جنه قادي سلا قرآن قوت المامي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين قلت كوركيسا وحي كم مغضولا مضمر كذلك تدقيق أي حلق قد حلق قلن نلخ قطن قلت تنزع الناس قد كنت الوقت صي من جهة قبطه فإيكا كسنانيس سمضمر كيسا نواسود دينيس كلك يسود يسال لقنت قار بيقول عايزة تتلف وين بيعاية انت كلانا قار كأنه معجاز النخل خاوية كيف قار قرمي أرخق إيقود مودو أيها ماشانا لغير ياي مريحين مالبو يستغلعي انت كلانا مالبا يكون صعد علي عذاب غليب وها مركا واحد موقال كان تضايلوك عذابنا كل حجيرتو أيها اللغة لغي والقاسر رب نوابار شاكتي نبي الله يهود يقدر كيف رمالي ويبير سبحانه ونجيناهم وأكورنا يهود يرقيس من عذاب من ككورنا غليظ قلبسا مركز رب يهود وتلك طاع ليهين كورمي حد خير عدو جحدو دير بآيات ربهم رب والآيات كيسي حد يوحي هاي معجزة هاي كون هاي آيات الرب أي إذا لنا الدين وعاصوا وعي عاصيان يضفر رسوله رسول الله دري وهذه هود الله دري أسي هود دينة ولدي على الرسول دينة جميع الرسول دينة وعصوا رسوله رسول شئابة أي عاصية قالت الرسول العاصية يا الله راعي أدرب على راعي قال تعالى خدوه يروا الطبعو خير عدو عي رعان ملك يهود دينة أمر كل جبه نحرس لهذا كله أمر كيف يرعان أنيد المكروف وحقديه أو أضيان بالله سمايستي حق ديديا ومكروفيا كل كواسف النبي الله النور أهيري إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة كل كمركي قيادة لحق أهل الديلو وذاتك في عام الدين وحكوه قامل أيا ذاتك بنام فريسا مايو أردال بالله أضيان أيا وصدق الله في قوله وكذلك نولي بعض ظالمين بعضا بما كانوا يكسبون كل كظالمنا ظالم بلودي بيا هو قامل لياي صالحنا صالح بلودي بيا كل كبلكو نار هو ديدي وتبعوا عيراء أمر كل جبع نحر سلالة كل في أمرك أي عيراء عنيد حق دينا كل كعجلك أكو قيناي أري إلهي عذابك قيناي وصدق الله في قوله يقدم يوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يقدم قومه يوم القيامة وهو قامنا يا حقاك ولا فأوردهم النار ناربوك أروري كنواصفي أوكال كلها قوة نحر إسلامونيك حق ديديا لا لكي عري عذاب إي حلاق إي عقاب أي وهو قاميا لكا سهل بير سبحانه وأتبعوا شهر عدو على رأسي في هذه الدنيا الدنيا ذا نتنى قناها لعنة عرئب ويوم القيامة قيامة لما لنت أذن اللعنة أي يكون أيهين قل كاسا ربي بلارو جنوي ألا هويا إنك اللي نقول أيها تنبهوا بلاروغا وعلموا أغادا إن عادا خيرك غير عادها كفروا الدين ربهم شبقوا دينيكم أيها ويخا عن بي دينين ألا هويا تنبهوا وعلموا بعجا غارا فحبل يبلغ بيرادو هي لعاد خير عادو سغناتي أحايا قوم هود وقوم ثمود هي اللي احتراز هي قصة دنباك باللابان دونتا كل قوم هود نبي هود غلاديسي كل غير عادها مركي غد الديدة سأسألو بابئي ولما قورتي جاء أمرنا أمركي نقي مدبا نجينا بدباديني هودا بان بدباديني يو الذين أخيارتا آمنوا أقروا مريك معه نبي هود معيه مريك برعمة نعريس يا فضل يا دار منا أنك يبان نغتمد هي أنكو بدباديني ونجيناهم هودي أنتي رميسي سما تبعيني من عذابي هلا بانك سما تبعيني غليظ قلبسا وتلك تالك واربعي أي عاد غير عادة كحدو ديدة لآيات ربهم ربهم لآيات كيسيبي ديدة وعصوا عاصية فسوله فسوسين وعاصية واتبعوا عيراء أمر كل جبع نار إسلام كله أمرك أي عيراء عميد ملح ذك وحق دين مكروفيا وأطبعوا خير عدل الرأس في هذه الدنيا الدنيا بيوصنا قد هذا لعنة أرئي بدبيع نار إسلام فأرسلنا عليهم الريح العقل دبيع خير بركي اللوغي أي على الرأس أذاب نكود عجيرو ويوم القيامة قيامة مالين تهدنا لعنة أبا أي على الرأسي أنا هويا تنبهوا وعلموا إن عادا شرعا كفروا دينا ربهم ربك وبيديدان على هويا تنبه وعلمه فلارقه وقاله بعدن داران من رحمة الله إلى أن عريستي أدوني آخر من لقفه قادو آي اللعاد أسقناطي قومه نبيه تكوه كل شيء والله أعلم.